أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب، بت من قولهم في حيرة واضطراب، حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة. ولكن كيف كيف كيف أنزعه؟ كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل؟ صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء، شرع ربي دليلي يا أوى الأدعياء، لا أوى الأدعياء أدعيائي. كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل؟ صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي ولكن كيف كيف كيف أنزعه؟ كيف أنزعه؟ كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب؟ كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي؟ جاءني بالورود ناصح رب الحسن عودي للهنا والسعود. جال فكري وحارا تارة بعد تارة، بدت أسأل نفسي هل أزيح الخمار؟ ولكن كيف كيف كيف أنزعه؟ من يعيش في الهدايا لم يمل الغوايا، رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا. من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربه وليدم في العبادة، وليدم بالعبادة. ولكن كيف كيف كيف أنزعه؟ كيف أنزعه؟